النسيم هب علينا، والقمر طلع علينا، والوردة والزهرة بتحاد في وسط الخريف، والنجمة والقمرة وقفات تحيي جلالتكم يا الحسن تاني شاب شريف. ويا زهرة امشي بالصينية ويا زهرة يا زهرة جيبي صينية وكوب الشاي لبولي وبرضي على الباب. يوم عيد يا بنا فرحنا ويا بنا Anyway.